أمرت النساء بقضاء الصلاة، ولما لم يؤمرن بقضاء الصلاة دل ذلك على سقوط وجوبها إلى جوار سقوط فعلها. والأمر الثاني وهو طبعا مثل الصلاة فعل الصيام لا وجوب الصيام، فيسقط فعل الصيام ولا يسقط وجوب الصيام، لأن الحديث السابق كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، دل ذلك على أن الصوم يظل واجبا ويقضى، من فاته الواجب قضى إذا فاته بعذر وقد فاتها بعذر، لأن في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نقصان عقل النساء ودينهن قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟ فالصيام لا يمكن فعله في أثناء رمضان بحال من الأحوال بالنسبة للحائض، ولو صامت فإنه لا يقبل منها ويحرم عليها، وتكون قد أجاعت نفسها وأعطشت نفسها من دون جدوى. وإذا كانت المرأة صائمة ثم جاءها الحيض ولو قبل الغروب بلحظة فلا بد أن ينتهي صيامها، لابد أن تأكل أو أن تشرب، فإن لم تأكل ولم تشرب فلتعلم أن هذا اليوم قد انتقض وأنها لابد أن تقضيه بعد أن ينتهي حيضها. أما إذا حست بحركات الحيض لو يسموه انتقال الحيض، إذا حست بحركات الحيض في رحمها لكن الدم لم ينزل إلا بعد الأذان أو حتى عند الأذان فقد تم صومها في ذلك اليوم. هذا ذكرناه في المرة السابقة. كما أنه لا يجوز لها الطواف حول البيت معتمرة، طواف القدوم أو طواف السنة أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع، كل هذا لا يجوز للحائض، لأن عائشة رضي الله عنها قدمت مكة قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، رواه البخاري ومسلم. فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بالبيت. أما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمرات، هذا كله جائز لا شيء فيه. وطواف الوداع يسقط عن الحائض إذا كانت قد طافت طواف الركن، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، إذا كان هو طواف الأساسي في الحج. لو كانت طافت ذلك ثم لما همت بطواف الوداع حاضت لا شيء عليها، لا طواف عليها، يسقط عنها طواف الوداع. أما طواف الإفاضة فإن المرأة إذا كانت الرحلة لابد أن تتحرك، طائرة ستفوت عليها، القافلة هي معها ستنطلق، الباخرة ستنطلق، الأتوبيس الذي أتت به سينطلق، ولم يعد لها موعد ولم يعد عندها وقت تنتظر حتى تطهر، لا. ففي هذه الحال أوصى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن المرأة تستسفر وتتلجم، يعني تضع الأشياء التي يعرفها النساء الحيض، الأشياء التي توضع هذه بحيث يعني تمنع سقوط الدم منها، تستسفر تماما ثم تطوف بالبيت وهي حائض، لأنها لا يمكنها أن تفعل إلا ذلك، والله سبحانه عز وجل رفع الحرج عن الأمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. شيخ الإسلام لما قال هذا الكلام اعترض كثير من الناس عليه، ولكن الآن هذه الفتوى لشيخ الإسلام صارت محل القبول من الجميع، وأفتت بها اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء. فسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فورا وليس لها أحد بمكة، فما الحكم؟ أجابت: إذا كان الأمر كما ذكر من حيض المرأة قبل الطواف وهي محرمة ومحرمها مضطر للسفر فورا وليس لها محرم ولا زوج بمكة سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد وللطواف للضرورة فتستثفر، يعني تضع هذه الأشياء الحفاظ هذا، وتطوف وتسعى لعمرتها إلا إن تيسر لها أن تسافر وتعود مع زوج أو محرم لقرب المسافة ويسر المؤونة فتسافر وتعود. يعني امرأة سكنة في جدة، سكنة في المملكة العربية السعودية وتستطيع أن ترجع، ففي هذه الحالة مضطرة تمشي مع زوجها تمشي، ولما يكون عنده وقت هو تأتي به وتكمل هذا الطواف مرة أخرى، على أنها طوال هذا الوقت لا ينبغي لها أن يأتيها زوجها أبدا، لأنه يحرم الجماع طالما لم يتم طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة. وهنا مسألة يسمى محرم، لأن بعض الناس يقول محرم، لا يوجد شيء اسمه محرم، احنا عندنا محرم، محرم ومحرم، والمحرم هو الذي يحرم عليها الزواج منه على الأبد كابنها وأبيها وأخيها، والزوج طبعا يعد محرما للزوجة وهو أقرب الناس إليها. طيب، فإذا كانت المرأة سكنة في المغرب، سكنة في الجزائر، سكنة في مصر، ثم هي الآن في مكة وجاءها الحيض وتريد أن تطوف طواف الإفاضة، والله ربما تكون امرأة غنية تستطيع أن تسافر، فهي تسافر مع زوجها أو مع الذي أتت معه، ثم بعدما تطهر من الحيض ترجع مرة أخرى بالطائرة إن استطاع. أما إذا لم تكن تستطيع فعليها بفتوى شيخ الإسلام وفتوى اللجنة الدائمة التي ذكرناها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال الله فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما ذكرنا من قبل. إذا نحن عندنا الآن أربعة أشياء محرمة بالحيض: الصلاة فعلا، الصلاة وجوبا، الطواف بالبيت، والصيام، ولكن الصيام يقضى. الأمر الخامس الذي قال به الحنابلة قراءة القرآن، وناقشنا هذه المسألة من قبل وقلنا إنه كيف نحرم امرأة من قراءة كلام ربها جل وعلا ولا يوجد دليل على أنه يحرم عليها قراءة القرآن سواء من حفظها أو من المصحف، ولا وبعض الناس قال تقرأ من حفظها لا بأس، أما القراءة من المصحف فلابد أن تكون بحائل، يعني تلبس قفازا هو يسموه الجوانتي، تلبس قفازا أو ورقة أو تضع منديلا أو مشط أو بقلم أو بشيء، قالوا هذا. ولكن أيضا هذا ليس عليه دليل، ولا مانع من أن تمس القرآن بيدها لا بأس بذلك، فهي تقرأ القرآن سواء من حفظها أو تقرأه من الكتاب، هذا كله لا بأس به. وأما قول الحنابلة فمرجوح في هذه المسألة وناقشناه بالتفصيل في المرة السابقة. إذن الأمر الخامس ليس مسلما به. والأمر السادس يحرم عليها مس المصحف، والصحيح أنه لا يوجد دليل على تحريم مس المصحف على المحدث حدثا أكبر أو أصغر، أو تحريم مس المصحف على الحائض، لا يوجد دليل على ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر وهو حديث صحيح، فقلنا أن الطاهر هنا المؤمن طاهر حيا وميتا، والجنب طاهر، والمرأة الحائض طاهر أيضا، إنما لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان جنبا ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة فانخنس عنه، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت جنبا، فقال سبحان الله المؤمن لا ينجس. إذن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن طاهر. إذن لا يوجد دليل على منع المرأة الحائض أو منع الرجل الجنب من مس المصحف. وأما قول الله لا يمسه إلا المطهرون فالراجح أنه على اللوح المحفوظ أو القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ، ذكرنا هذا وناقشه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن هذان الأمران محل نظر، وهما قراءة القرآن ومس المصحف. أما الأمر السابع فهو دخول المسجد، وهذا الأمر أيضا دخول المسجد فيه يعني تفصيل. دخول المسجد، هل دخول المسجد يحرم على الحائض ولا لا؟ قال بعض أهل العلم يحرم على الحائض دخول المسجد، ولكن الصحيح هم قالوا اللبث في المسجد يعني البقاء فيه، واستدلوا بحديث رواه أبو داود رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض طبعا ولا لجنوب. فقالوا: يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد، يحرم عليه أن تمكث، يحرم عليها أن تمكث فيه، لأن النساء الحيض كن يؤمرن أيام النبي صلى الله عليه وسلم بحضور صلاة العيد دون دخول المصلى، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقال كثير من الناس: إذن لابد من منع الحائض من دخول المسجد. والصحيح ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله. سئل: هل يجوز للحائض دخول المسجد؟ الجواب: نعم يجوز لهن ذلك، لأن الحيض لا يمنع امرأة من حضور مجالس العلم ولو كانت في المساجد، لأن دخول المرأة المسجد في الوقت الذي لا يوجد دليل يمنع منه، فهناك على العكس من ذلك ما يدل على الجواز. الشيخ الألباني قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إذن الطواف فقط هو الممنوع. طيب ماذا يفعل الحاج؟ افعلي ما يفعل الحاج. ماذا يفعل الحاج؟ الحاج يبقى في المسجد، الحاج يقرأ القرآن، الحاج يسبح، الحاج يسعى، الحاج يفعل أفعال أخرى. فقال: هذا فيه دليل على أن المحرم عليها هو الطواف بالبيت لا البقاء في المسجد. فهذا استدلال طبعا يعني واضح من الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا هناك دليل آخر، وهو أن المرأة التي كانت تقم المسجد يعني تكنس المسجد وتنظفه، هذه المرأة كانت تبيت في المسجد. وقال ابن حزم رحمه الله ووافقه محمد صديق خان ووافقه الشوكاني ووافقه طبعا الشيخ الألباني رحمه الله، قال: والمرأة لا ينفك عنها الحيض، فطالما هي عايشة في المسجد تعيش فيه إذن كان يأتيها الحيض. فالراجح ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة من المسجد. هي جلسة معاه في الغرفة، قال لها: ناولين الخمرة من المسجد. طبعا غرفة عائشة رضي الله عنها لصيقة بالمسجد، والآن دخلت في المسجد اللي فيها الحجرة النبوية اللي توفي ودفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة من المسجد. كيف ستناول الخمرة؟ ستدخل المسجد، ستدخل المسجد تأخذ الخمرة. الخمرة مثل سجادة الصلاة القصيرة وهي من الحصير. ناولين الخمرة من المسجد، إذن معناها إن عائشة رضي الله عنها تدخل المسجد تمسك الخمرة وتذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، يعني ما في دم حيض في اليد. فإذا صار من حقها أن تدخل المسجد وتأتي بالخمرة. فالآن هاك ثلاثة أدلة: دليل افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، دليل المرأة التي كانت تقم المسجد، دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ناوليني الخمرة. إذن على كلام الشيخ الألباني يجوز للحيض من النساء أن يحضرن مجالس العلم ولو كانت هذه المجالس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. هذا الكلام قاله الشيخ الألباني في سلسلة الهدى والنور شريط رقم 6623، يعني رقم 23 و600. وسئل: هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد؟ فقال: تجلس دون صلاة. طبعا الصلاة محرمة لكن تجلس في المسجد، واستدل مرة أخرى بالأدلة التي ذكرناها. إذن هذه سبعة أشياء، أربعة منها ثابتة وثلاثة محل نظر. يبقى مرة أخرى: المرأة تقرأ القرآن؟ نعم. تقرأ من المصحف؟ نعم. تمس المصحف؟ نعم. تدخل المسجد؟ نعم، ما إذا أمن التلويث المسجد. المسألة الثامنة، ولهم فيها حق: الوطء في الفرج. الزوج لا يعاشر امرأته في فرجها طول الحيض أبدا، هذا أذى شديد جدا، وقد نص الله عز وجل على ذلك إذ قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوا فروج النساء. وذلك لما رواه أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. اليهود طالما المرأة حائض خلاص هي في مكان وفي مكان، هي في غرفة وفي غرفة، ولا يأكل معها ولا يشرب معها ولا يمسها ولا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح للرجل المسلم مع امرأته الحائض يستمتع بها، يأكل معها ويشرب معها ويستمتع بها ويقبلها ويحتضنها، وهذا المهم أن يتجنب موضع الدم، أن يتجنب موضع الدم. فخالف في ذلك اليهود، وهذا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا، أو أتى امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل الله على محمد. حديث صحيح صحيح أبي داود صحيح الجامع. يعني معناها أنه من أكبر الكبائر أن الإنسان يعاشر امرأته أثناء الحيض، لا يعاشر أثناء الحيض، وهو قرن بتصديق الكاهن وقرن بإتيان المرأة في الدبر. إذن الجماع هو المحرم، ويحرم على المرأة أن تمكنه منها. تقول هو الذي طلب، ما فيش هو الذي طلب، ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطئ الحائض في فرجها. قالت اللجنة الدائمة: يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها عدا الدبر دائما، والجماع في الحيض والنفاس، أثناء الحيض وأثناء النفاس، والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل. طيب، الدراسات العلمية في هذا المجال كشفت أن جماع المرأة الحائض يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي. المرأة يشتد عندها النزيف، وتضعف عضلات الرحم، وعروق الرحم تكون محتقنة جدا، فعند الجماع تتمزق بسرعة ويصير جدار المهبل سهلا خدشه، وتصبح إمكانية حدوث الالتهابات كبيرة جدا، يؤدي إلى التهاب الرحم، ويؤدي إلى مضار شديد للرجل في عضوه الذكري وفي يعني عضلة البروستاتا وغيره، يحدث له آلام ويحدث له أمراض ويحدث له أشياء. الله عز وجل ما نهانا عن شيء إلا وفي هذا النهي مصلحة كبيرة جدا للإنسان. إن الله كان بكم رحيما، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كذلك لو جامع المرأة الحائض حتى لو من غير هذه الأشياء له رائحة كريهة، فيحدث إشمئزازا للرجل من امرأته بعد ذلك بسبب وجود الدم ورائحة الدم، كما أنه هذا الدم لو تسلل إلى عضو الرجل فإنه يصيبه بالعنة، يعني بالضعف الجنسي الشديد كما ذكرنا. فالذي يجامع امرأته في الحيض هذا قد ارتكب محرما، عليه كفارة، ولكن عليه استغفار وتوبة، عليه كفارة. واختلف أهل العلم في هذه الكفارة، والراجح وجوبها، لأن هناك أقوالا ثلاثة. الأول وجوب الكفارة وهو الراجح الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما ذكرنا أيضا، والثاني أنه هذا مستحب وليس بواجب، وده حكاه الإمام النووي رحمه الله عن بعض أهل العلم. والثالث يجب عليه التوبة والاستغفار ولا كفارة في ذلك، وهو قول المالكية وابن حزم. والراجح هو القول الأول أن عليه الكفارة، لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه من أتى امرأة في حيضها فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. الذي جعل البعض يقول هو مستحب قوله فليتصدق، لأن التصدق هذا أمر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، هكذا قال النووي رحمه الله، ولكن هذا الراجح أنه على الوجوب لأنه عقوبة. والدينار هو ما يوازي 4.25 جرامات من الذهب عيار 24. طيب، إذن هذه مسائل ثمانية. المسألة التاسعة: يحرم الطلاق السني، يعني يصير الطلاق في هذه الحالة يسمى طلاقا بدعيا، هل يقع أو لا يقع؟ محل خلاف كبير بين أهل العلم. البعض قال إن الطلاق أثناء الحيض أو أثناء طهر جامعها فيه هذا الطلاق طلاق بدعي، والطلاق البدعي لا يقع، وهذا قول جماهير أهل العلم. ومنهم طبعا فصل في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وعلى هذا القول الآن يعني كثير من أهل العلم، لجنة دائمة تفتي به، الشيخ ابن باز رحمه الله أفتى به، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أفتى به، الأزهر يفتي به، ابن القيم رحمه الله طبعا تبع لشيخه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يفتي به، والراجح وقوعه، وهذه مسألة سنناقشها في كتاب الطلاق مستعرضين الأدلة كلها، الأدلة مع القائلين بعدم وقوع الطلاق كثيرة، والأدلة القائلة بوقوع الطلاق كثيرة، وكلها تدور حول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته في هذه الحال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي عمر: مره فليراجعها ثم ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها تطليقا. يعني يا أخوانا كما سنذكر في كتاب الطلاق بالتفصيل، لكن الآن بسرعة وبإيجاز، الطلاق سني والطلاق البدعي. الطلاق السني له صورة محددة، أي صورة أخرى خلاف هذه الصورة فيسمى طلاقا بدعيا. الطلاق السني هو أن الرجل إذا عزم على طلاق امرأته واستقر رأيه على هذا الطلاق، فإنه في هذه الحال يصبر عليها حتى تحيض ثم تطهر من حيضها، وبعد أن تطهر من حيضها وقبل أن يجامعها يقول لها: أنت طالق مرة واحدة. هذه الصورة السنية. لو هو طلقها وهي حائض هذه مخالفة السنة. لو طلقها بعد ما طهرت من الحيض وبعد ما جامعها، يعني طهرت وجامعها ثم طلقها، أيضا هذا طلاق غير سني، هذا طلاق أيضا بدعي. لو قال لها: أنت طالق طالق طالق، هذا أيضا طلاق بدعي، لأنه ينبغي أن يقولها مرة واحدة. لو قال: أنت طالق بالثلاثة، أيضا هذا طلاق بدعي. ولكن هل هذا الطلاق البدعي يقع أو لا يقع؟ قلت لك إن المسألة فيها خلاف كبير جدا بين أهل العلم. الإمام ابن حزم رحمه الله يرى إن جميع الطلاق البدعي لا يقع، وقال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية فله كلام في مسألة الطلاق البدعي، ويرى الطلاق أثناء الحيض لا يقع. أما الطلاق الذي هو أنت طالق بالثلاثة وأنت طالق طالق طالق فيحسبه طلقة واحدة، وهذه مسألة قلنا سنفصلها في أمور الطلاق. على العموم الذي يطلق امرأته وهي حائض هذا خلاف السنة وهذا محرم، وإنما ينبغي أن يحافظ على الطلاق السنة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله، عمر أبوه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. قوله فليراجعها هذا هو مناط الكلام في الطلاق. يراجعها، المراجعة تكون بعد عصبان طلق، ولا يراجعها يعني يراجع نفسه مرة أخرى في المسألة، تفصيله في كتاب الطلاق. ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، والمس عن الجماع. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عن عبد الله، ولما نقول عبد الله إذن هو ابن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود هو سيد العبادلة وهو أفضلهم وأعلمهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ويحتمل أن يكون عبد الله هنا هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لتكرار، لأن الحادثة مذكورة في روايات أخرى، يحتمل. طيب، إذن يحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والعدة التي أمر الله بها هي ما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقا شرعيا موافقا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض مرة أخرى، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل: الأولى إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها، يعني لو واحد كتب كتابه عقد فقط لم يدخل بها، هذا لا يلزمه الطلاق أن ينتظر حتى تحيض، لأنه لا هذا لا يخص في شيء، فهذا له أن يطلق المرأة وهي حائض. إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض، لأنها لا عدة لها كما ذكر الله عز وجل وقال: من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الثانية إذا كان الحيض في حال الحمل، وهذا نادر جدا أن يجتمع حيض مع حمل، عادة لما يأتي الحمل يمنع الحيض، لكن لو قدر كما يحدث في بعض النسوة أن يصطحب الحمل حيضا معه، هذا الحيض لا عبرة به، لا عبرة به إطلاقا، وطلاق الحامل جائز في أي وقت. الثانية أو الثالثة إذا كان الطلاق على عوض فإنه لا بأس أن يطلقها، وهي الطلاق على عوض اللي يسموه الآن الخلع، إن المرأة هي التي طلبت الطلاق، فالمرأة إذا طلبت الطلاق فهذا خلع، ويتم هذا الخلع بألفاظ الخلع ويتم بألفاظ الطلاق، والراجح أنه لا يحسب طلقة حتى لو تم بلفظ الطلاق فإنه لا يحسب طلقة، فالمرأة التي تطلب الخلع هذه تطلق حتى لو كانت حائضا لا بأس بذلك. أما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به، الزواج لا بأس، إنما الطلاق هو اللي فيه بأس، لأن الأصل الحل ولا دليل على المنع منه، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض انظر فيه، إن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس، يعني يريد دخلة يوم كذا وحدد الدخلة موعد يوم كذا، طب لا بأس، لكن أقول له انتبه إياك أن تجامعها في الحيض لأنه محرم، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقوع في الممنوع. إذن تسعة أشياء ذكرنا أن منها أربعة محل نظر. الأمر العاشر والأخير في الحيض أن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر. الاعتداد بالأشهر يعني إيش؟ ربنا عز وجل أمر إذا طلقنا امرأة والمرأة يائس اللي هي يائسة من المحيض، المرأة الكبيرة في السن هذه تعتد بثلاثة أشهر، كذلك لو الواحد تزوج امرأة ليست تحيض، يعني امرأة لسه لم تبلغ مبلغ الحيض بعد، وهذا جائز أن الإنسان يتزوج طفلة صغيرة عندها 8 سنين 7 سنين لسه لم يأتي لها الحيض، هنا إذا طلقها إلى ثلاثة أشهر لا يشترط مسألة الحيض ولا غيره. فقال: والاعتداد بالأشهر لأنها إذا صارت ممن تحيض اعتدت بالحيض، لقول الله عز وجل: واللائي والمطلقات واللائي والمطلقات من النساء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقروء جمع قرء، والقرء هو الحيض، فالله عز وجل حدد بالحيض. إذا طالما حدد بالحيض هذا لذوات القروء لذوات الحيض، أما اللاتي لا يحضن فهؤلاء لهن عدة أخرى. فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض، وإن لم تكن حاملا، ذلك لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء يعني الحيض على الراجح من أقوال أهل العلم. أما إن كانت حاملا فقال الله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن المرأة الحامل تطلق في أي وقت، والعدة تنتهي بمجرد وضع الحمل، يعني لو قال لها أنت طالق ولدت يبقى خلاص العدة انتهت، ممكن تتزوج بعد ساعة مباشرة. قال الله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما وإن كانت من غير ذوات الحيض لكبر أو عملية استئصال الرحم أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فإن كانت من ذوات الحيض ولكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به. هذه مسألة عجيبة. يعني الحنابلة عندهم إن المرأة إذا كانت يائسة من المحيض فهذه 3 أشهر بنص كلام الله. طيب وإذا كانت طفلة صغيرة لم تحض بعد فهذه عدتها 3 أشهر، والحامل عدتها وضع الحمل. المرأة الحائض، طيب المرأة الحائض هي أصلا ولدت، امرأة ولدت ونفساء، انتهى النفاس، هي الآن ترضع. طيب وهي بترضع كثير من النساء إذا كانت الرضاعة انقطع عنها الحيض، حتى هذا مشهور بين النساء، تقول المرأة أنا أنا أنا أنا أنا عندي رضاعي نظيف. إيش يعني رضاعك نظيف؟ تقول طول ما أنا أرضع السنتين الرضاعة ما فيش حيض، وإذا فعلا مشهود وموجود. وهذه مشكلة، لو الرجل طلق امرأة مثل هذه لابد أن ننتظر عليها ثلاث حيضات. طب كيف ننتظر؟ ماذا نفعل؟ نظل منتظرين، ممكن تقعد سنتين هي ترضع ولا يأتيها الحيض، تجلس لغاية ما يمر السنتين ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، ويكون بذلك قد وقع الطلاق. طيب هذه مسألة معروفة. إذا إن كانت من ذوات الحيض ولكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به. فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعا تعتد بسنة كاملة من زوال السبب. هذا هو القول الصحيح الذي ينطبق على القواعد الشرعية. ونخرج بإذن الله لفاصل ثم نعود بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا عن الحيض وكيف أن الحيض يمنع 10 أشياء يحرمها، ثم ناقشنا بعضها وأثبتنا أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن سواء من حفظها أو من المصحف من دون حائل، ولها أن تمس القرآن أيضا، ولها أن تمكث في المسجد. ثم ذكرنا مسألة الطلاق البدعي، وأن طلاق المرأة في حيضها هو طلاق بدعي يحسب عند طائفة من أهل العلم ولا يحسب عند طائفة آخرين. وقلنا هناك مشكلة لامرأة ترضع كما يقولون في العامية، تقول لك أنا أرضع نظيف. معنى أرضع نظيف يعني أنا أرضع دون وجود حيض طول مدة الرضاعة 2 سنين أو أكثر، فإنه لا ينزل فيها الحيض أبدا. وهذه المرأة إذا طلقها زوجها فإنه لابد أن ينتظر حتى تحيض، إذن ستبقى هي ترضع 2 سنين، فإذا انتهت الرضاعة وبدأ معها الحيض ينتظر الحيضات 3 ثم تكون قطع، ثم ينتظر حيضة تحيض ثم تطهر ثم يطلقها تطليقة. طيب وقال أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة كما ذكرنا، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ودي مسألة مهمة، كثير من الناس جهال، يعني يفكر نفسه انه بمجرد ما عقد على زوجته انه ممكن يقول لها انت طالق ثم يقول اردك. لا، هو ليس لا يملك الرد، لا يملك الرد خلاص. المرأة المكتوب كتابها بمجرد ما يصدر الطلاق انتهت عدتها، يعني ممكن تتزوج بعد 1 ثانية انتهت المسألة. اذا اراد ان يردها كما يدعي عليه ان يذهب الى ابيها يخطبها من جديد، وعقد جديد ومهر جديد وشهود وكل شيء. فالحقيقة إن المرأة إذا لم يمسها يعني لم يجامعها ولم يخلو بها على الراجح، يعني ما في باب أغلق عليهما من دون وجود محرم، ففي هذه الحالة إذا طلقها من غير ما يمسها ومن غير ما يخلو بها بدون محرم ففي هذه الحالة لا عدة عليها. قال ويوجب الغسل، يعني الحيض يوجب الغسل، يبقى المرأة الحائض يجب أن تغتسل بعد انتهاء الحيض بعد ارتفاع الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. لا بد من الاغتسال. دليل الاغتسال أن ربنا عز وجل قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن يعني ينتهي الحيض، فإذا تطهرن، كلمة تطهرن هنا يعني اغتسلن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فمعنى تطهرن يعني طهرن أنفسهن يعني اغتسل. فنص القرآن على وجوب الاغتسال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اغتسلي وصلي. والحيض كما أنه يوجب الغسل يوجب البلوغ، فالحيض من علامات البلوغ، معنى يوجب البلوغ يعني أنه من علامات البلوغ يثبت به البلوغ. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني امرأة في سن الحيض يعني بالغة، كلمة حائض يعني بالغة، لأن الحيض علامة من علامات البلوغ. قال الله لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهذا في سنن أبي داود بن ماجه وغيره. فبوجود الحيض خلاص نقول البنت انت الآن صرت بالغة، خلاص لابد انك تلبسي الحجاب، لا يصح لك أن تكشفي إلا الوجه والكفين، وإن غطيت الوجه فهذا مستحب، كما أنه الآن صارت الصلاة فريضة عليك وصرت تؤاخذين بكل قولة أو فعلة تفعلينها أو تقولينها. وأقل واجب في الغسل غسل الحيض غير غسل الجنابة، غسل الحيض أشد شوي، غسل الحيض لابد أن الماء يعم كل شيء في بدن المرأة، لابد أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر. ولذا حين سألت أسماء بنت شكل عن غسل المحيض قال صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة تقول ثم تصب أو تصب معطوف على أن ثم تأخذ فرصة ممسكة، الفرصة يعني قطمة خرقة، أي شيء ممسكة يعني فيها مسك، قطعة قماش فيها مسك، فتطهر بها. فقالت أسماء، هنا ليست أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، قالت أسماء بنت شكل كيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله. فقالت عائشة رضي الله عنها تتتبعين أثر الدم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تطهر بها يعني تضعها في مكان اللي صدر منه الحيض، فهي لما قالت كيف سبح الله، فعائشة رضي الله عنها تولت بيان هذا الأمر فقالت تتتبعين أثر الدم يعني تضعينها في المكان الذي خرج منه الدم، وهذا رواه البخاري ومسلم. ولا يجب نقض شعر الرأس إلا أن يكون مشدودا بقوة يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله. لو الشعر لو الوحدة وثقة إنها إذا وضعت الماء يصل إلى بشرة الرأس فروة الرأس لا بأس، لكن إذا كان الشعر كثيف ثقيل ومشدود متضفر جانب أو مربوط جانب بحيث إنه يمنع وصول الماء إلى فروة الرأس، هنا لابد من فك الضفائر، لابد من فك الرابطة، وهذا بيناه في الغسل كما سبق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء، أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله، أو كانت مريضة يضرها الماء، فإنها تتيمم بدلا عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل. وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر، تقول إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر، لأنها يمكن أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل. يعني المرأة يجي لها الطهر تقول طب ليس وقت لأن أغتسل، خلي الاغتسال بعدين، لا هي تغتسل بسرعة حتى تؤدي فرائض ربها جل وعلا. قال ثم إذا حصل لها وقت ساعة تطهرت التطهر الكامل. وهناك رسالة ظريفة للشيخ ابن عثيمين تسمى رسالة في الدماء الطبيعية للنساء رحمه الله، مسألة طيبة جدا، صغيرة طيبة جامعة لمسائل الحيض وغيره. كما أن الحيض يعتد به، يوجب الاعتداد به، لأن الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء جمع حيض، إذن كل ما يأتي حيض يحسب قرئا. قال فقبل أن تحيض كانت تعتد بالشهور، لكن إذا جاء الحيض تركنا الشهور وصارت العدة على حسب القروء، يعني على حسب الحيض. صحيح أن بعض أهل العلم فسر القرء بالطهر، لكن الراجح أن القرء يعني الحيض، وهذا مستقر عليه الحنابلة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم. انقطع الدم الصوم يجوز، لا يشترط الغسل، مجرد ما الدم انقطع خلاص ينفع الصوم. فهي مثلا افترض ان الدم انقطع ساعة اذان المغرب، لسه المغرب المؤذن سيقول الله اكبر، هي انقطع الدم من عليها الحمد لله خلاص هي كده تصوم مع انها لم تغتسل، لكن الدم انقطع فوجب عليها الصوم. لو انقطع الدم بعد الاذان خلاص اليوم هذا هي صحيح ليست حائض الآن وارتفع الحيض، لكن اليوم غير محسوب لأن اليوم يبدأ الفجر، فإذا في هذه الحال هي لها أن تأكل وتشرب وكل شيء، إنما عليها أن تغتسل لأجل الصلاة. فالاغتسال هذا متعلق بالصلاة وليس متعلقا بالصيام. الصوم لا متعلق بغسل جنابة ولا متعلق بغسل حيض ولا نفاس، الصوم لا علاقة له بمسألة التطهر، التطهر هذا شرط للصلاة. قال ويباح الطلاق إذا انقطع الدم، لأنه إنما حرم طلاق الحائض وهذه طاهر. إذا واحد يريد طلق امرأته احنا قلنا لابد ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، فبمجرد انقطاع الدم خلاص هذه طاهر، لا ينتظر حتى تغتسل لكي يطلقها. ولا يباح سائرها حتى تغتسل، ده يباح الأشياء اللي ذكرها الحنابلة العشرة، يعني لا تباح صلاة حتى تغتسل، لا يباح طواف حتى تغتسل، لكن الصوم ذكرنا أنه يباح، فلا يباح صلاة ولا يباح طواف، وعلى قول الحنابلة لا يباح قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا اللبس في المسجد حتى تغتسل من حيضها. ولا يباح الوطء في الفرج، نعم لا يباح أن زوجها يعاشرها في فرجها حتى تتطهر تستحم تغتسل، لأن الله أباحه بشرطين، انقطاع الدم بشرطين، انقطاع الدم والغسل، لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن، فالتطهر هو الغسل، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما منع الاعتداد بالأشهر فباق، لأنها صارت ممن تحيض، الحيض انقطع لكنه انقطع لأنه سيأتي الشهر الجاي، وليس انقطع لأنه ارتفع، بفرق بين انقطاع الحيض وارتفاع الحيض. انقطاع الحيض يعني المرأة الحائض تحيض أياما في الشهر ثم ينقطع الحيض ليعود مرة أخرى في الشهر الذي يليه، أما ارتفاعه يعني خلاص انتهى لم تعد تحيض، المرأة صارت يائسة من الحيض. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج كما ذكرنا، يعني الزوج يستمتع بجسمه ورأته في كل بقعة منها عدا مكان الحيض، لأن طبعا في وقت الحيض هذا أذى، كما أن الدبر ممنوع على طول. يبيح للزوج ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الفرج كالتقبيل والضم والمعاشرة فيما دون الفرج، لكن الأولى ألا يباشر. كلمة المباشرة أتت من الباشرة، الجلد هذا يسمى البشرة، بعض الناس يقول البشرة، البشرة صحيح لكن الأصح منها الباشرة بفتح الشين. فالمباشرة يعني لمس الجلد للجلد، التقبيل اسمه مباشرة، أي تلامس بين الرجل والمرأة يسمى مباشرة، فهذه المباشرة كلها جائزة كما ذكرنا عدا الفرج كما ذكرنا، فله أن يباشر فيما بين السرة والركبة، أما غير ذلك فلابد من حائل، يعني لابد المرأة تكون لبس شيء أو وضع شيء. لقول عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، يعني نستمتع بها دون الفرج، أمرها أن تتزر تلبس الإزار في فور حيضتها، فور يعني فوران الدم أثناء الدم الشديد عليها أن تلبس الإزار، تلبس شيء يغطي الفرج ثم يباشرها يستمتع بجسمها. قالت وأيكم يملك إرابة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إرابة، هذا رواه البخاري. وهذا معنى أن عائشة رضي الله عنها خيفة، قالت يعني اللي يضمن نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضمن نفسه لا بأس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه، فتخشى عائشة رضي الله عنها أن الإنسان إذا اندفع في هذا الأمر قد يتهور ويندفع فيعاشر امرأته وهي حائض، لكن إذا ضمن أنه يعاشرها من دون الفرج فهذا لا بأس أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها كانت يعني تأمر ابن أخيها وغيره أن يعني يعاشروا نساءهم بهذه الطريقة. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يأمرني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، يستمتع بها وهي حائض، ويزوج وسيلة أخرى أن يستمني بيد زوجته فلا بأس بذلك أيضا. طيب، أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. الحيض هذا منوع في الناس، وعلى فكرة فقه الحيض فقه مهم جدا والرجال لابد أن يتعلموه، بل إن الإمام أحمد رحمه الله نص على إن فقه الحيض من أشد ألوان الفقه، وإنه يجب على الرجال أن يفقهوه جيدا لأن الرجال منوط بهم تعليم النساء. فالحيض تجد امرأة تحيض يومين، واحدة تحيض 3 أيام، واحدة تحيض 6، الغالب 6 أيام و7 أيام، هذا الغالب في الناس، يعني أغلب النساء 6 أيام أو 7 أيام، لكن هناك من تحيض يوم وليل، هناك من تحيض يومين وليل، هناك من تحيض 3 أيام 7 أيام 8 أيام 10 أيام 15 يوما، يوجد هذا كله موجود في الدنيا أشياء كثيرة. فأقل الحيض يوم وليلة، هذا بناء على الواقع، يعني الحنابلة يقول هذه القاعدة قاعدة مبنية على الواقع لا على النصوص. وأكثره 15 يوما، أكثره 15، هذا مبني على فتح الجزئين وهو في محل خبر، أكثره 15 يوما، لأن الشارع علق على الحيض أحكاما، ولا يوجد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد الحيض أقله ولا أكثره، ولا يحدد أقل الطهر ولا أكثره. ما حاجة الأمة إلى ذلك فعلم أنه ردنا إلى العرف، والعرف شهيد بذلك، وتلك العرف قال العلماء المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وقالوا العادة محكمة. قال عطاء: رأينا من تحيض يوما، ورأينا من تحيض 15 يوما، وهذا أيضا محكي عن غير عطاء. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقل ولا أكثر، يعني ربنا علق أحكام بالحيض لكن لم يحدد لنا أقل الحيض كم ولا أكثر الحيض كم، ولا أقل الطهر بين الحيضتين أيضا، يعني المرأة تخلص من الحيض متى ينتهي هذا ويأتي الحيض الجديد أيضا الشرع لم يبين. ما عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. الشيخ الإسلام يقول الحيض كذا فقط ويحد حد، لا، هذا مرد إلى الواقع، مرد إلى العرف، مرد إلى ما هو موجود. وسئل، وهذا في مجموع الفتاوى، سئل الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت 9 أيام أتاها دم، وجلست 3 أيام لم تصلي ثم طهرت وصلت 11 يوما وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام 3 أم تعتبرها من الحيض؟ فأجاب قال: الحيض متى جاء فهو حيض، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت. يعني لو امرأة جالها الحيض وبعدين 3-4 أيام طهرت، فجأة حد جه، خلاص حيض قدر الله تبارك وتعالى. فإذا حاضت وطهرت وبعد 5 أيام أو 6 أو 10 جاءتها العادة مرة ثانية، فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض، وهكذا أبدا، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس. أما إذا استمر عليها الدم دائما أو كان لا ينقطع إلا يسيرا فهذا ليس بحيض، بل هي مستحاضة. كلمة مستحاضة اللي هي مشهورة في أعراف الناس عندها نزيف، يقول عندها نزيف، هذه اسمها الاستحاضة. وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط، هذا فتاوى الشيخ ابن عثيمين. يعني المرأة إذا جالها الاستحاضة اللي يسموها النزيف، إذا جالها هذا ترجع تفتكر كنت أحيض، كنت واخد 5 أيام في الشهر. خلاص تقدر 5 أيام في الشهر تعتبرها حيضا والباقي يعد استحاضة، والاستحاضة لها أحكام، تصلي ويأتيها زوجها وتصوم وكل شيء. قال الألباني رحمه الله: فائدة، لقد اختلف العلماء في تحديد أقل الحيض وأكثره، والأصح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض. وهذا الذي رجحه ابن تيمية هو مذهب ابن حزم رحمه الله. يعني الألباني يقول ابن حزم قال هذا الكلام، وشيخ الإسلام أيد ابن حزم ورجحه في هذا. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، أقل الحيض، أقل المدة اللي بين الحيضتين 13 يوم، هذه أقل شيء، لكن ممكن تزيد إلى ذلك. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، بل متى وجد بصفاته المعلومة فهو حيض قل أو كثر. قال رحمه الله: الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه كما مضى. ثم قال: والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله، ثم يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله، والقول الثالث أصح أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، فالمرجع إلى الواقع والعرف. فقد جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه تخاصم زوجها طلقها، فقالت: حط في شهر 3 حيض، شهر 3 حيض. فقال علي لشريح، شريح هو القاضي المعروف، أقضى القضاء وأمير القضاء، يسمى وزير العدل الآن، وهذا رجل معروف محبوب يحبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وله القضاء واعتمد ذلك عثمان ثم علي، وكان ورعا، كان في أثناء الجلسة يقول للناس: توقفوا، هيا بنا نخرج ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، يتأمل في كون الله ثم يرجع للقضاء. قال علي رضي الله عنه لشريح رحمه الله: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين، وأنت هنا؟ أنا أقضي وأنت موجود. وطبعا معروف علي بن أبي طالب أنه أقضى الناس. قال: اقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت 3 حيض تتطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. قال علي: كالون كالون، دي كلمة يوناني، اليونانية على فكرة الناس يسميها الرومية، إنما اليوناني شيء والروم اللي هو اللاتيني شيء تاني. قال: كالون، وكالون دي معناها بالإنجليزي جود، اللي هي معناها نحن نقول حسن، زي ما الناس في العادة برافو. هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له كالون، كلمة يوناني تساوي كلمة برافو الإيطالية. قال ابن حجر العسقلاني: هذا حديث موصول ورجاله ثقات، وكلمة كالون بلسان الروم يعني اليونان معناها جيد، وهذا أثر معلق عند الإمام البخاري رحمه الله. يعني معناها إيش؟ معناها المرأة لو قالت أنا حط 3 مرات في الشهر، نجيب ناس من أهلها يعني معروفون بالعدل والأمن، نقول لهم معلوم عندكم كده، والمرأة قالوا نعم خلص، المرأة المسألة مرجعها إلى الشرع. ويذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت ببينة يعني بشهود من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر واحد فصدقت، وليس لأكثره حد لأنه لا نص فيه. والمرة القادمة المسألة التالية: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. وسنناقش هذه المسألة ونرد على المجرمين الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة عندها 9 سنين وهذا لا تبلغ فيه الفتاة، وسنثبت بالدليل القطعي أن كثيرا من النساء حدث لهن هذا. إذا نتوقف عند هذه المسألة ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إشارات الأستاذ الدكتور